كانوا قد أخذوه من النبي سليمان ومن الملكين. والآية المباركة تقول بأنهم كاذبون في ذلك، فإن السحر بحد ذاته كفر، وسليمان كان نبياً استعظم أمره القرآن الكريم، فذكره الله بأنه عبد صالح وأنه رسول من رسل الله وكان شكورا، فاستعظم أمره وهو نبي معصوم، كيف يصدر منه الكفر ويصدر منه السحر؟ والسحر في حقيقته هو تصرف فيما جعله الله ساريا على الطبيعة وساريا على العادة. بتعاطي السحر يكون تغيير لما جعله الله يسير عليه في العادة، فإن الله قضى أن تجري الأمور بأسبابها، وهناك عادات تجري في الحياة، كقانون الجاذبية، يعتبر هذا هو قانون من قوانين الله في هذه الأرض، وكل شيء تراه في الربيع وفي الصيف وفي الخريف وفي الفصول الأربعة، هذه العادة جرت بها، الله هو الذي وضع القانون هكذا. وأعظم ما وضعه الله من قوانين الطبيعة وأصلح ما وضعه الله من قوانين الطبيعة هو الزواج، حتى تسير الحياة في صلاح ويعيش الناس في سلام، وضع لهم قانوناً هو أصلح ما يمكن أن يوضع للبشرية، وهو الزواج والابتعاد عن الزنا وعن الفواحش، فإن أصلح ما يصلح المجتمعات هو قانون الزواج الإسلامي، أن تكون زوجة مع زوجها، هذا فيه صلاح للمجتمع بأسره. يا أيها الأحباب لاحظوا، لو أردنا أن نفكر مليا، فأي نظام يمكن أن يصلح المجتمع؟ لا يمكن أن نأتي بنظام أحسن من قانون الزواج، لا قوانين الصداقة بين الرجل والمرأة، بين البنت والشاب، كما هي هذه الحالة مع كل أسف موجودة حتى في بعض الدول الإسلامية الآن، جايين يعطون بعض المفاهيم الغربية ويريدونها أن تكون بين المجتمعات الإسلامية، هاي غير فريند وباي فريند، مفهوم غربي الآن يحاول أن يؤتى به لبعض أو جيء به لبعض الدول الإسلامية، أن البنت يكون عندها صديق والولد الذكر يكون عنده صديقة تقوم ببعض المهام، خاصة إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي فيأخذونه ذريعة لإرساء مثل هذه العادات، يقول لك الآن من يقدر على الزواج، والزواج كله تكاليف، والزواج بعد الزواج تكون هناك مشاكل وتكون، فيشوهون العلاقة الزوجية من جهة، ويحببون علاقة الصداقة بين البنت والولد من جهة أخرى، ويقول ما فيها تكاليف، ويقولون حتى يدرسون بعضهم بعضا، فيما بعد لو أرادوا أن يتزوجوا فليتزوجوا. هي العلاقة بين أي أحد، وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، خاصة إذا كانت لمصالح مؤقتة، فبانقضاء هذه المصالح كل يظهر على حقيقته. يقولون تعرف فلان؟ قال إيه. قال لا سافرت معه؟ قال لا. قال لا إذن ما تعرفه، لأن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. أنت بالمعاشرة في السفر هناك يظهر معدنة، لأن السفر عادة ما فيه كل الإمكانيات المتاحة لك وأنت في الحضر، فالسفر أحيانا يكون محكا لإظهار أخلاق الإنسان. إذا اختلط الرجل مع المرأة في بيتهم في الداخل بعد ما يقضوا حاجتهم تظهر، كل واحد يظهر على حقيقته. حتى في فترة الخطوبة ما يظهر الإنسان على حقيقته، تجد هذا الزوج في فترة الخطوبة، ما أدري في فترة ما بعد العقد، قبل ما يدخل على هذه المرأة، تجده كل يوم جاي بيت أهلها وطاق الباب وخلوها تطلع، وجايب ويا عس كريم، وجايب ويا وردة كل يوم كل يوم. يعني هالحكي هذا نقوله عن تجربة. ها بعد ما بعد فترة ما يتزوجون لا تشوف لا ورد ولا عس كريم ولا غيره، راحت كلها خلاص، بعد يقول أخذنا اللي نبي، وتظهر الأخلاق السيئة فيما بعد. طبعا مثل هذه الأمور ها المنظرون يجون يقول لك شنو لك بعوار هالرأس، خذ لك صديقة وخذ لك خذيلك صديق وانتهت. الآن مع كل أسف في بعض الدول الإسلامية موجود بكثرة مثل هذا الأمر، لكن مضار والمفاسد الناشئة عن هذا الأمر لا تعد ولا تحصى، تصل إلى جرائم كبيرة لو نظرنا نظرة في المجتمعات الكافرة غير المسلمة فضلا عن المجتمعات المسلمة. أعظم وأصلح ما وضعه الله سبحانه وتعالى في الطبيعة وفي العادة لإصلاح المجتمعات هو الزواج بالنظرة الإسلامية وبالقوانين الموجودة التي نعرفها من خلال أحكام الإسلام بين الزوج والزوجة. هذا أصلح ما وضعه الله في أي نظرة أن تنظرها، أي نظرة اجتماعية، يعني لا تروح لا أمريكا ولا الغرب ولا ولا، أحسن قانون هو قانون الزواج، هو الذي يصلح. لكن هذا القانون مع كل أسف في مجتمعاتنا ابتلي بمفاهيم مغلوطة، بمفاهيم ساذجة عند بعض مجتمعاتنا مع كل أسف. وكان ينبغي أن يحافظ على هذا القانون المقدس، على هذا المبدأ العظيم الذي له قيمة، كان ينبغي أن يعطى قيمة كبرى في نفوس أبنائنا، في نفوس البشرية، وبالأخص في نفوس المسلمين. أيها الأحبة، عندنا قيم إنسانية لا يمكن أن نعيش الصلاح في المجتمعات بدون تفعيل هذه القيم الإنسانية، من قبيل احترام الوالدين، احترام الأم، احترام الأب. الأمومة قيمة إنسانية، بل أحيانا حتى عند الحيوانات هناك احترام خاص للأم. يقولون الذيب خلك ذيب، الذيب يقولون يعيش مع والديه ولا يفترق عن والديه، ويصيد الفريسة ويجيبها ليأكل في أسرة هو وأبوه وأمه. ويقولون وأيضا من القيم هي قانون قيمة الزوجة، يعني أن يكون عندك أب وتحترم الأب، هذه قيمة إنسانية مقدسة. حتى أنه في الروايات عندنا لو ضربك على خدك الأيمن أعطيه الأيسر، هذا المضمون موجود في الأب، قيمة محترمة مقدسة. الأم أيضا كذلك، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأب والأم قيمة إنسانية. الإسلام عندما جاء جاء بالحفاظ على هذه القيمة. أيضا كذلك الزوجة، الزوجة لها الكرامة، الزوجة قيمة. لكن تجد بعض الناس يجعل هذه القيمة رخيصة، يجعلها رخيصة، يقول لك زوجة بدالها زوجة. لا، الزوجة مو بدالها زوجة، الزوجة هذه كونها زوجة، الزواج قيمة إنسانية. أعظم وأصلح ما وضعه الله لإصلاح المجتمعات، هذا الشيء الذي هو أعظم وأصلح ما وضعه الله لإصلاح المجتمعات، لو جعلناه رخيصا فإنه نفسد ما أصلحه الله، ونفسد ما قال الله بأن هذا هو أصلح ما يمكن. نحن لابد أن نربي في أذهان أبنائنا وفي تعاملاتنا مع زوجاتنا، ولابد أن يرى الأبناء احترام الزوجة من قبل الزوجين. يعني على الأب أن يري أبناءه أنه يحترم أمهم، وعلى الأم أن تري أبناءها أنها تحترم أباهم لأنه أب. وذاك يقول هذه أمكم، لا يمكن أن يرتضى أي إهانة لأي زوجة لأي أم أمام أبنائها، هذا غلط. والعكس أيضا صحيح، يعني لا يمكن لأي إهانة من قبل الزوجة لأبيهم، هذا إجرام، هذا يعطي أن مقام الأبوة ليس شيء، مقام الأمومة ليس شيء، مقام الزوجية ليس شيء. وبخلافه لو أعطينا احتراما، فإن الابن يقول لك أنا تعلمت من أبوي أنه الزوجة أحترمها، أن الأم تحترم، أنت لابد تحترم جدتهم اللي هي أمك، تحترمها وتقدرها وتقبل إيدها ورجلها وكل شيء، حتى يروا منك أن هذه المرأة إنما تحترم لأنها أم. الأم لابد تعطى قيمة، لابد تعامل معاملة أخرى، لا تعامل كسائر النساء، حتى لا تعامل مثل أختها اللي هي خالتهم أو عمتهم. لابد تري أبنائك بأن هذه أم، هذه أمي أحترمها. وأيضا كذلك هذه زوجة، هذه زوجتي لابد أن أحترمها. والزوجة تقول هذا أبوكم، لابد أن تحترموه. هذا القانون هو أصلح ما وضعه الله وجعله الله لإصلاح المجتمعات. إذا أرينا أبناءنا هذه القيم فإنهم يحافظون عليها، أما إذا أرينا أبناءنا أن هذه ليست بشيء، هذه موظفة، هذه خادمة تطبخ وتأكلنا وتغسل وكذا، ما لها قيمة، خدامة هذه، ويمكن أن يصرخ في وجهها ويمكن أن تضرب ويمكن أن تهان، هذا إجرام في حق هذه القيم الإنسانية. كانت العرب تأيد البنات، جاء النبي وكرم البنات وقال بأنه من ربى ابن أو ابنتين وجبت له الجنة، ومن ربى ثلاث كانت جوازا له على الصراط. يعطي قيمة للبنت، هذه قيم لابد أن نلتزمها. الأخوة، الأخوة أيضا قيمة لابد أن نفعلها. ما هو أخطر ما يفسد هذه القيم؟ إنه النميمة، وسماه الإمام الصادق سحرا، سمى النميمة سحرا، قال سحر، هاي سحر. لماذا؟ قال لأن النميمة ماذا تعمل؟ تفرق بين الشخص والشخص الآخر، والسحر هذا هو عمله، يتعلمان منهما، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. التفرقة بين المرء وزوجه سحر أيها الأحبة. وهذا كمثال، يعني كل تفرقة بين اثنين، نميمة من كبيرة من الكبائر، إذا جيت قلت حق فلان شيء وحق صديقة رحت وقلت له شيء وصارت بيناتهم حزازة، صارت بيناتهم تفرقة، هذا سحر، لأنه يعطي نتيجة السحر، حيث يقول سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا كمثال. وضرب هذا الكيان، يعني كيان الزوجية ما بين المرء وزوجه، هو أكبر ذنب وأعظم إفساد في الحياة الاجتماعية. هذا لا يقوم إلا على أساس أن نربي في أذهان أبنائنا ونريهم بأعمالنا مدى خطورة هذه المقامات، مقام الأبوة، مقام الأمومة، مقام الزوجية. هناك عندنا بعض المفاهيم أقول التي تضرب في هذا الكيان وفي هذه القيمة، هي مثل ما يوجد عند بعض أبنائنا هذه الأيام، إذا تقول تعال بنخطب لك يقول أريد وحدة طويلة وضعيفة وبيضة، لازم هذا يأكد على بيضة، وصاير في أذهان أبنائنا أنه هاي السمرة أو الحنطية هاي درجة ثانية أو درجة ثالثة، في حين يا أيها الأحباب نحن لابد أن نضع في أذهان أبنائنا أننا من هذه الأرض، وهذه الأرض تمتاز بشمسها المحرقة والتي تجعل الألوان هكذا في الأعم الأغلب حمطية أو سمراء. لابد أن نربي في أذهان أبنائنا بأن هذا اللون جميل يا أيها الأحبة، يعني كل شيء في وقته حلو وكل شيء في مكانه حلو. هذا اللون ترى مو لون يعني الله سبحانه وتعالى غاضب عليه، لا، ولقد كرمنا بني آدم، كل الألوان هي مظهر من مظاهر قدرة الله، لكن احنا في تعاطينا كل واحد يقول كلمة حق الثاني ويفرق بيننا وبين مجتمعنا، لا، احنا ألواننا حلوة، لابد أن نغرس في أذهاننا وفي أذهان أبنائنا احنا ترى مثل ذيك البنية الأوروبية جميلة، أيضا عندنا احنا بيئة بهذه الألوان هي جميلة. الله يتكلم عن الجبال يقول في ألوانها، الله جعل الفواكه التي تأكلها، جعل عنب أسود، جعل عنب أخضر، جعل عنب ما أدري شلون لونه، جعل تفاح، كل الألوان موجودة بها، دليل على قدرة الله، مو دليل على أن هذا يختلف عن هذا، لا، فهذا مظهر من مظاهر الله. نحن لابد أن نربي في أذهان أبنائنا الاعتزاز بألواننا، لابد نعتز بألواننا، هذه احنا الله خلقنا من هذه الأرض، في هذه الأرض شو تريد نصير؟ بناتنا شو تريد تصير؟ الناس يعني احنا سمر ولا كذا وبناتنا تصير شنو؟ أوروبية؟ ما يصير، ما يصير يا حبيبي، مثل هذه تضرب وتفرق ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لا، احنا لابد نربي في اذهاننا هذا جمالنا، جمالنا هو هذا، والذي نباهي به العالم. كل واحد يباهي بجماله وبلونه بما هو في ارضه. وايضا كذلك من المفاهيم هو انه اذا تجي تقول تعال تزوج يقول لك اريد زوجة موظفة. انا لله وانا اليه راجعون. الاسلام عندما جاء قال الرجل يكد على المرأة ويجب عليه النفقة، مو بالعكس، المرأة هي اللي تنفق على الرجل. وهذه صايرة مثل يعني الزوجة في الأعم الأغلب إذا كانت موظفة مثل حالات اللي قلتها في الخطوبة، كل يوم يجيب لها وردة وما شابه ذلك وعصيرات وغيره. هاي بعد فترة تتمكن وتصير زوجة وتصير أم، إذا صارت أم تجي تحاسب تقول له ما يصير، وتبتدئ المشاكل فيما بينهم. على العموم يا أيها الأحبة، أعظم ما وضعه الله في هذا الكون لإصلاح المجتمعات هو قانون الزواج، وقانون الزواج بنظرته الإسلامية لا بنظرة أخرى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد حبيبك ووليك، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. تصادفنا بعد أيام ذكرى ميلاد النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا وإن شاء الله كالعادة تكون هناك أحياء واحتفال بمولد النبي في جميع الأماكن، وإن شاء الله الشباب هنا يقومون بذلك في ليلة الثلاثاء القادم على ما يبدو إن شاء الله، أو يجعلونه في ليلة الجمعة أو ما شابه ذلك حسب الترتيب الذي سوف يعلنون عنه بحوله وقوته، احتفاء بهذا النبي. هذا النبي لا يوجد إنسان، لا من الأنبياء ولا من الأولياء، لا يوجد إنسان كامل كمحمد. اللهم صل على محمد. هذا النبي له الفضل على البشرية جمعاء، حتى على غير المسلمين، لأنه هو المعلم الذي علم العالم، علم أوروبا قبل غيرها احترام الإنسان، علم العالم أنه لا فرق على عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، وقال: الناس كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، حيث قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلا الناس يقول ما بيناتهم فرق، لا أبيض لا أسود، لا طويل لا قصير، لا عربي لا أعجمي، في ظل ثقافة جاهلية كانوا يفرقون بين السادة والعبيد. ولذا عندما ترجع إلى السيرة، كان يؤكل العبيد ويجلس على الأرض ويأكل مع العبيد كقوانين خارقة لذلك المجتمع الجاهلي الذي كان يفرق بين الناس. يعني ما كنت ترى سيدا، بل كانوا يقولون له: أنت من قريش، أنت من بني هاشم، ما جلوسك مع العبيد؟ لكن هذا النبي العظيم جاء بمفاهيم تحترم الإنسان. كان قد رأى ابن مسعود يضرب عبدا له، فأخذ يصيح: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود، يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول: فرمى الصوت ولم يضرب غلاما بعده. انظروا إلى هذه الرحمة، هذه التعاليم التي علمت البشرية كيف يحترم الإنسان أخاه الإنسان. ولكن مع كل أسف، في أوروبا عندما تكون عندها أزمة اقتصادية أو أزمة إدارية، حتى يهربوا من مشكلتهم يأتون ويسبون الرسول ويسوءون إلى هذا النبي العظيم حتى يتخلصوا من مشاكلهم. أهل القبعات الصفر في فرنسا جعلت أزمة كبيرة ضد رئيسهم وضد حكومته، ولكنه جاء بأزمة وبحنكة واقعا خبيثة تخلص من القبعات الصفر إلى مولانا شنو؟ أن يوجه الناس كلهم إلى هذه الفتنة التي افتعلها. أخذ يسب الرسول ويشتم الرسول، فيوجه الناس من مشاكله الاقتصادية والإدارية إلى أن ينشغلوا بأمر آخر. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا تنطلي هذه الحيلة الخبيثة لا على المسلمين ولا على غيرهم، ويرجع البوصلة مرة أخرى إلى إدارته وإلى سياساته غير الناجحة، إلى سياساته الفاشلة، ويبتعد عن مقام الرسول. فالعالم بأسره يعلم بأن هذا النبي هو الذي أرسى قوانين حقوق الإنسان واحترام بني آدم بشكل عام، ولم يكن يرضى بالإساءة إلى أي إنسان مهما كان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.